بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 20 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله، وعلى وجه الخصوص في كتاب تفسير القرآن. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. نعم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية. فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العمد، واتباع المعروف أن تتبع هذا بمعروف وتؤدي هذا بإحسان، فخفف عن هذه الأمة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت في الدرس الماضي أن من خصائص هذا الدين، ديننا الإسلامي، ومن سمات شريعتنا الغراء هذا الدين الكامل العظيم، أنه دين الوسطية، دين الاعتدال. ومظاهر هذه الوسطية نلحظها في كثير من أحكامه، ومن ذلك ما يتصل بالقصاص، كما أن في هذا الحكم موافقة للطبيعة البشرية وما ترغب فيه النفس الإنسانية، وديننا ولله الحمد ملائم لهذا كله بأحسن أحكام وأفضل آداب فيما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك أيها الإخوة القصاص. فالإنسان متى ما حصل له أن شخصا مثلا قتل شخصا عمدا ففيه القصاص، أو فيه العفو الكامل أو فيه العفو الناقص، يعني إما أن يقتص له فيقتل به، هذا أمر، هذا هو القصاص، وإما أن يعفو عفوا كاملا لا يريد أن يقام عليها القصاص ولا يريد الدية، وهذا يسميه العلماء العفو الكامل. الثالث العفو الناقص، وهو أنه لا يريد القصاص ولا يطالب به ولكنه يريد الدية، فهذا يسميه العلماء العفو الناقص. والعفو الناقص هذا هو الوسط، وهو الاعتدال، وهو الذي جاء في شريعتنا ولم يكن في من قبلنا. ولذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ونحن سنأتي على أثره إن شاء الله، أنه كان في بني إسرائيل القصاص، ما كان فيهم الدية، خلاص قتل واحد شخص أو قطع يده أو كذا يقام عليه القصاص. طيب فيه دية، فيه قبول؟ لا، ما فيه، ما هناك إلا القصاص. وجاء أيضا ذكر أهل العلم أنه في من كان قبلنا أن فيهم الدية وليس فيهم القصاص، وجاءت شريعة نعم أنه فيهم العفو الكامل، نعم معذرة، فيهم العفو الكامل وليس عندهم الدية، يعني إما قصاص وإما أن تعفو عفوا كاملا. طيب النفس الإنسانية تريد، يعني بعض الناس مثلا دية عند هذا الشخص الذي مات أو قتل، نعم الذي قتل عنده أيتام ويريدون دية يعني ينتفعون منها وينفقون بها على أنفسهم. فجاءت شريعتنا الغراء دين الوسطية والاعتدال جامعة بين هاتين الخصيصتين، الأولى الوسطية، نعم أنت لا تريد القصاص ولا تريد العفو الكامل، هناك ما بينهما وهو العفو الناقص، وهذا هو الوسط. الأمر الثاني أنه جاءت شريعتنا أيضا ملائمة للحاجات الإنسانية، ملائمة للفطرة، ما ترغبه كما ذكرت قبل قليل. أن بعض الناس قد يقول لا والله صعب أنه نطالب بالقصاص ونقتل هذه النفس، مع أنه قد قتل يعني، والقصاص شرع الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا شرع الله عز وجل. طيب خذ يا فلان العفو الكامل، قال والله كنا بعد نعفو عنه هذا القاتل الذي قتل أبانا أو قتل أخانا يمشي على الأرض وهكذا بس وانتهى الموضوع، قد أيضا في النفس الإنسانية يبقى شيء. الحمد لله شرع لنا ما هو الوسط وما يلبي الحاجة الإنسانية ألا وهو الدية، ولكن هذه الدية أيضا جاءت مضبوطة بشرع الله عز وجل، كما بين ابن عباس هنا قال في قول الله عز وجل: فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. يقول هنا ابن عباس رضي الله عنه: ما كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيه مدية، ما فيه إلا لابد من القصاص. طيب دية؟ لا ما في دية. هذا من الآثار، من الأغلال التي كانت عليهم بخلاف شريعتنا السمحة ولله الحمد. قال: فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو قال أن تقبل الدية في العمد، وهنا أيها الإخوة سماه أخا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن القتل كبيرة نعم من كبائر الذنوب، ولكنه لا يكفر بسببه العبد، فالله جل وعلا سماه أخا وصفه بالأخوة، قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء. لو كان كافرا لما وصف بأنه أخ، ولذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لا يسلب منه وصف الإيمان فيجعل كافرا، ولا يعطى كمال الإيمان كإيمان أبي بكر رضي الله عنه وإيمان عمر، لا، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني هو لا نسلب منه الإيمان فنجعل الكافر، ولكن نقول إن إيمانه ضعيف، إيمانه ناقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ليس المقصود يعني الإيمان التام، وإنما المقصود الإيمان الكامل. نعم لو كان في إيمان كامل وخوف من الله ما زنى ولا ما سرق ولا ما قتل نفسا بغير حق، هذه نعم هذه كبائر من كبائر الذنوب، ولكنها لا تكفر أصحابها، بخلاف معتقد المعتزلة الذين يقولون هو بين أو معتقد الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب وبما وقعوا فيه من المعاصي، وقد سبق الله الحمد الكلام عنه. قال قول الله عز وجل: واتباع، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما أجمل هذا التوجيه الرباني الكريم. شوف في قول الله عز وجل: فاتباع بالمعروف، هنا ابن عباس ما جاء بها كأنها الآية، قال: واتباع المعروف أن تتبع هذا بمعروف، يعني أنك أيها الطالب لحقك يا أولياء المقتول اتبعوا بمعروف، يعني اقبلوا الدية من القاتل ولا ترهقوه ولا تكثروا عليه في الدية، لأن الناس الآن صار وللأسف الشديد بعضهم يبالغ في الديات وملايين ومدري إيش، هذا يا أخي فيه مبالغة، فيه إرهاق، فيه تكليف، اتباع بالمعروف، يبقى هذا أخوك المسلم، والأخوة الإيمانية لا تزال بينكما. فالله جل وعلا قال هنا: فاتباع بالمعروف. قال المفسرون رحمه الله: أي يقبل الدية من القاتل ولا يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. يعني يا أولياء المقتول اتقوا الله، لا تكلفوا هذا القاتل، أنتم جزاكم الله خير عفوتم عنه من أن لا يقام عليه القصاص. طيب يا أخي لا ترهقوه، لا تكلفوه، لا تحملوه ما لا يطيق إلى غير ذلك. هذا فاتباع بالمعروف. ثم قال جل وعلا وأداء إليه بإحسان. أنت أيها القاتل يا من عفي عنك ولم يقم عليك القصاص أدي بإحسان. يا أخي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أهل الميت عفوا عنك وجزاهم الله خيرا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل ورضوا بالدية، فاتق الله عز وجل، لا تماطل، لا تتلاعب بأمر الدية، بل اتق الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أحسنوا إليك فأحسن أنت أيضا إليهم. ولذلك قال المفسرون أي على القاتل أداء الدية من غير ضرر ولا مدافعة ومن غير مماطلة ولا إساءة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فانظروا يا رعاكم الله أيها الإخوة إلى هذا التوجيه الكريم من ربنا سبحانه وتعالى، لا في حق أولياء المقتول ولا في حق القاتل. إذن أيها الإخوة شريعتنا شريعة الحكمة، شريعة الأدب، شريعة الأخلاق. يعني هي المسألة يا أيها الإخوة، هذا ترى أمر مهم جدا وقد كتب فيه العلماء كثيرا، ألا وهو قرن الأخلاق بالأحكام الشرعية. نحن ما عندنا في الدين فقط حلال حرام واجب مستحب، لا، نعم هذا شرع الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، ولكنه يقترن أيضا بالآداب بالأخلاق. يعني الرجل مع زوجته حصل ما حصل وقبل ما يجي طلاق وما طلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت تريد أن تمسك أيضا زوجتك، أمسكها بالمعروف، ليس تمسكها بالمضارة وأنك ترغم أنفها وتؤذيها وتؤذيها، لا اتقلها. وأيضا إذا أردت أن تسرحها تطلقها، سرحها بإحسان. يجب أن يكون الطلاق سنيا لا بدعيا، لا في كيفيته ولا في عدده ولا في وقوعه، تتق الله سبحانه وتعالى. ثم ما يترتب بعد الطلاق أيضا. إذن أيها الإخوة ديننا دين عظيم، دين أحكام، دين شريعة، ولكنه مقرون أيضا بالآداب والأخلاق. هذه مسألة وقد كتب فيها العلماء كثيرا، والشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى يشير إلى هذا في كثير من يعني الأحكام التي يتوقف عندها. أيضا ختام الآيات، مناسبة ختام الآيات سواء بأسماء الله الحسنى أو ختامها ببعض الجمل، هذا أيضا له دلالته وله معانيه العظيمة. فأيها الإخوة، يعني هذا قرآننا وهذه سنتنا، كلها الحقيقة تحتاج إلى تأمل وإلى نظر. وكلما ازداد الإنسان تأملا ونظرا كلما ازداد تعظيما لهذا الدين ومحبة لهذا الدين، وحمد الله أن الله هداه لهذا الدين وجعله من أهله. هذه نعمة عظيمة يا أخي. ولذلك يعني دائما الذين كتبوا في محاسن الدين الإسلامي قالوا مما يعظم محاسن الدين في قلب المؤمن أن يقرأ وأن يتفقه في الدين وأن ينظر في كلام المفسرين، أن ينظر في كلام شراح الحديث. ولا شك أن الآية تحتاج كلام أكثر من هذا، ولكن إن شاء الله الإنسان يراجع كتب التفسير ويقف عندها يزداد علما ويقينا وحبا وتعظيما لهذه الشريعة الغراء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها. هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير، وقد تكلمت بالأمس عن ترجمته. والده الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين، هي خالته، فهو يروي عنها مثل ما روى قصة أو يعني حالة الأنصار لما تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة إلى آخره. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فنزل صوم رمضان، فكان رمضان هو الفريضة، فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء ترك. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله جل وعلا بيّن لنا أن الصيام شرع وفرض علينا كما فرض على من قبلنا. وقد قال أهل العلم إن في هذا فوائد وحكما في ذكر هذا. قالوا أولا لئلا يعني تتكره النفس وتضعف، فيقال هذا شرع علينا وهو شرع على من قبلنا، هذا أمر. الأمر الثاني قال أهل العلم ليبين عظمة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصيام، فهذا الصيام لم تنفرد به هذه الأمة، وإنما هو أيضا فرض على من قبلنا، ولكن شريعتنا أكمل وأعظم في شرعية هذا الصوم، لكن أصله وفرضه نعم فرض علينا وفرض على من قبلنا. أخبرت عائشة رضي الله عنها هنا أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكانت اليهود أيضا تصومه، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن صيامه، فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى ابن عمران ومن معه من فرعون وقومه، قالوا فنحن نصومه لله شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان صوم يوم عاشوراء كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فرضا، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك نسخ فنزل صوم رمضان، فكان رمضان هو الفريضة. يعني هنا الآن نسخ صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، نسخ بعد ذلك، فبقي على السنية وعلى الفضل، ولكنه ليس بفرض. الذي هو فرض هو صوم رمضان فقط. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا فضل عظيم في صيام يوم عاشوراء. ويقول بعض أهل العلم إن من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن الله يتعاهدها بالخير وبالمواسم الفاضلة. نحن أنهينا رمضان والله الحمد، جاءتنا 6 من شوال، من صامها كان كصيام الدهر، قادمون بإذن الله على صوم يوم عرفة وقبله 10 ذي الحجة، بعد ذلك شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام المتتابعة من شهر الله المحرم. يعني الحمد لله، يعني مواسم الخير والأزمان الفاضلة كلها تترى علينا، والموفق من يوفق لهذه العبادات ويعان على نفسه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء ترك. نعم، هو بقي على السنية والفضل ولم يكن فرضا، نسخ بصوم رمضان ولكنه بقي على الأفضلية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة التي قبله. وكم عندنا والله من الذنوب والمعاصي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، أسأله جل وعلا أن يديم ستره علينا في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. اختلف العلماء ما السبب في أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. قيل هو محمول على أحد أمرين: الأمر الأول أنهم تلقوا هذا عن طريق اليهود، وأنتم تعرفون أن قريشا كان لهم تواصل مع اليهود، وقد طلبوا منهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وعن رجل الملك ما بين المشرق والمغرب، وعن الروح. فالفتية هم أصحاب الكهف، والرجل الذي ملك بين المشرق والمغرب هو ذو القرنين، وقد جاء ذلك في سورة الكهف. والروح هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى، لم يأتي فيها جواب. على كل حال لهم تواصل معهم. فقيل إن قريشا أخذت هذا من اليهود، وقيل هذا قول ثاني ولكنه ليس بقوة القول الأول، إن هذا مما ورثته أو بقي لها من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، والله أعلم. لكن القول الأول هو الأقرب لما كان بين قريش وبين اليهود من التواصل، فصاموه بناء على ما كان منهم. على كل حال هذان قولان مذكوران في كتب أهل العلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى نعم، قال ثم كانت تصوم يوم عاشوراء في الجارية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. نعم، الحمد لله. نعم، كما قلنا بقي على السنية على الفضل، يكفر السنة التي قبله، ولكنه ليس بفرض. الفرض هو صوم رمضان، نعم، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأقوع عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبقا ذكرنا في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن صيام رمضان كان على مرحلتين. المرحلة الأولى أن من شاء صام، وهذا هو الأفضل وهو الأكمل، وأن تصوموا خير لكم، ومن شاء أفطر، ومن أفطر فإنه يفتدي، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، حتى نسخ بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليس المقصود الشهادة أنك يعني ترى الهلال، لا، المقصود هنا شهد يعني حضر، يعني من أدرك رمضان وجب عليه أن يصوم، يعني نسخ بعد ذلك. وهذا يسميه العلماء النسخ من الأخف إلى الأثقل. الأول كان خفيف، يعني من شاء يصوم من شاء يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين. بعد ذلك نسخ بقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبقي الأمر على هذا أن صوم رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام. قال أهل العلم والسبب في التخير أن الناس ما كانوا يعرفون الصيام ولا متعودين عليه، فمن رحمة الله جل وعلا بالأمة ومن التيسير ومن التدرج أن الأمر كان على الخيار، إما تصوم وهذا هو الأفضل وأن تصوموا خير لكم، وإما أن تفطر ولكن تطعم عن كل يوم مسكينة، ثم بعد ذلك نسخ وانتهى الأمر وبقي، فكان رمضان فرضا أحد أركان الإسلام. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصموا. هناك عاد يعني قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما أن الآية لا تزال باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، كما سيأتينا إن شاء الله في الأثر بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. نعم، هذا يقال إنه البخاري، وقد سبق أن ذكرنا أنه يعني ذكرت فيما مضى يعني في عدة مجالس هنا أن بعض أهل العلم قالوا إن النسائي لم يروي عن البخاري، لم يلقى البخاري ولم يروي عنه، وأن هذا الرجل هو ابن علية وليس البخاري. ولكن ذهب آخرون وهذا هو القول الراجح، واستدلوا بأن النسائي صرح في مواضع بأنه لقي البخاري وروى عنه، فقالوا نعم أن النسائي روى عن البخاري، ومن ذلك ما عندنا الآن في هذا الأثر وفي غيره، وفي غيره أنه لقي البخاري وروى عنه، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم. وقد بسطنا الحديث هنا وذكرنا الأقوال والاستدلالات وكل شيء، ولكن وقلنا أن الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن النسائي أدرك البخاري رحمهم الله تعالى جميعا وروى عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله. عطاء هو عطاء بن أبي رباح، سيد من سادات التابعين وإمام من أئمتهم، يقال لم يكن أعلم بالحلال والحرام وبمناسك الحج من عطاء رحمه الله. قالوا: وكان ممن اجتمعت فيه العيوب الخلقية. أولا كان مولا لامرأة وأعتقته لوجه الله. ثانيا قد ذكروا أنه كان أعرج وأنه كان أعور وأنه وأنه، وما زاد هذه الأمور، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. ميزان العبد عند الله جل وعلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إن هشام بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية أمر ألا يفتي في الحج إلا عطاء رحمه الله تعالى. فعطاء إمام من أئمة السلف وسيد من سادات التابعين، ذكروا في ترجمته رحمه الله أنه نزل من الطائف متوجها إلى مكة، فلقيه رجل فقال: أين تذهب يا عطاء؟ قال: إلى ابن عباس في بيت الله الحرام، أريد أن أطلب العلم عنده. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: فرجعت فحفظت القرآن، فلما نزلت من الطائف إلى مكة لقيني ذاك الرجل، قال: يا عطاء أتحفظ الفرائض؟ يعني عندك علم بالسنة؟ قلت: لا. قال: تعلم من الفرائض، يعني احفظ ما تيسر لك. قال: فحفظت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: فلزمت ابن عباس رضي الله عنه، وهو يعتبر من كبار تلاميذ ابن عباس ومن خلص يعني جلسائه، وله أقواله المشهورة سواء في الأحكام الحلال والحرام وفي الحج وأيضا في التفسير، فقد سجلت فيه رسائل علمية في جمع أقوال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، إمام من أئمة العلم، وكان ممن لزم ابن عباس. وأذكر في هذا المقام قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوم الليل عند الكعبة في بيت الله الحرام بقول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الآية قال: فإذا أصبح، يعني قرب الفجر، نظرت إلى خديه فإذا هما كالشراكين الباليين من كثرة البكاء بين يدي الله عز وجل. يعني الشراك أيها الإخوة قال هو الحذاء البالي. يقول عطاء: إنني كنت أرقب ابن عباس، وكان يقوم الليل بهذه الآية في سورة النساء، يقول: والله إذا يعني قرب الفجر وانتهى من قيام الليل، والله إني أنظر إلى خديه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أيها الإخوة عندما يكون الشيخ بهذا المقام، ولا شك مقام الصحابة مقام عظيم، ويراه عطاء، بالله عليكم يعني كيف سيتأثر، كيف سيكون تأثير في قلب عطاء وفي قلبي وفي قلوب أصحابه وتلاميذه. لا شك عندما يكون الرجل قدوة لغيره، سواء كان عالما، سواء كان أبا في بيته، سواء كان في عمله في مع جيرانه، يكون قدوة بالزهد والعبادة. لا أقول أنه يبكي قدامه، لكن لو حصل هذا، لو حصل تأثر ورؤي، لا شك أن هذا التأثر بالعمل أكثر من التأثر بالقول. وقد ذكرت يوما هنا في هذا المجلس أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله صاحب صيد الخاطر وصاحب زاد المسير وصاحب له كتب كثيرة، يقول إنه يعني تتلمذ على مشايخ كثر، وجالس فلانا وفلانا، وقد قرأنا هذا في سيرته في هذا المجلس الشريف، وقال إنه ما أثر فيه تأثيرا بالغا سوى رجلين. قال: والله قد انتفعت ببكائهما وخشيتهما وخوفهما من الله سبحانه وتعالى أكثر من العلم الذي تلقيته منهما. فأيها الإخوة، يعني مسألة الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى وهيبة السنة وهيبة الامتثال وتعظيم هذا الدين، هذا يا أخي له تأثير عظيم أكثر من الكتب. أنا لا نزهد في العلم، نحن ما اجتمعنا الآن على العلم وعلى القراءة، لكن كون الإنسان عليه السمت وعليه الوقار واتباع السنة وتعظيم أمر الله عز وجل، والله ما في شك أن هذا والله يؤثر يعني تأثيرا بليغا لا لا لا يوفيه لا كتب ولا أوراق. فهذا يعني ما جاء في سيرة عطاء رحمه الله تعالى. ولذلك أنا دائما أنصح وأوصي في هذا المجلس وأوصي طلابي دائما في الجامعة بمراجعة سير السلف رحمه الله، القراءة فيها، القراءة في سير السلف. وأقول إن أقرب الكتب وأنفعها هو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، له يذكر التراجم وله تعليقات نفيسة حول يعني ما يذكره وما ينقله عن أهل العلم، وغيرها أيضا يعني من كتب مما كتبه أهل العلم في التراجم رحمهم الله تعالى وجمعنا بهم في جنات النعيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: تطيقونه تكلفونه. نعم، هو جاء عن ابن عباس، روى قراءة ولكنها قراءة شاذة، وعلى الذين يطوقونه يعني يتكلفونه، سنذكر الحكم وسيذكرها الإمام النسائي في الأثر الذي بعده. نعم، قال: فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع فزاد مسكينا آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي لا يشفى. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا ورقاء، حدثنا ابن أبي نجيح، حدثنا ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الذين يطوقونه. نعم، هذا كما قلت هذا رأي ابن عباس، وهو رأي صحيح وافقه عليه جماعة من العلم. قال: إن الآية ليست بمنسوخة، وقال: إن الآية محمولة في حق الشيخ والشيخة، يعني الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، اللذان لا يستطيعان الصيام، اللذان يتكلفانه يعني يطوقونه يعني يتكلفونه، فالحكم باق فيهم، ويلحق بهم أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا حق. نعم، نحن الآن يعني كما قال المفسرون وبهذا يفتي العلماء أنه إذا كان الرجل كبيرا في السن والمرأة كبيرة في السن ولا يستطيعان الصيام، مريضين كبيرين في السن، أو أن هناك مريض ولكن الصيام يمنعه ما يستطيع أبدا، يعني يمنعه من الشفاء لا يستطيع، عفانا الله وإياكم لو كان إنسان عنده فشل كلوي أو عنده تغسيل كلى أو إنسان عنده يعني أمراض في القلب والأمر مستمر معه، ما يقال يقول والله سأقضي وما أقضي، لا، هذا لن يقضي حتى يلقى الله عز وجل، خلص يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. كذلك المرأة كبيرة السن والرجل كبير في السن أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين إذا كان لا يستطيع. طيب لو كان رجل كبير في السن ومرأة كبيرة في السن ولا يعقل، ما يفهم، يعني خلاص يعني بلغ أرذل العمر، هذا لا ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه رفع عنه قلم التكليف، هو الآن ليس بمكلف. دائما بعض الناس يسأل يقول: يا شيخ والدي الآن والله صار يهرف بما لا يعرف ولا يعرف شيء، وحينا يقول وحينا ما يقول، وما خلاص هذا رفع عنه القلب، لا ليس عليه لا صيام وليس عليه أيضا إطعام، لا تطعم عنه لأنه الآن ليس بمكلف. لكن إذا كان كبير في السن ويعقل ويعرف كل شيء ولكنه لا يستطيع الصيام، نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك في حق المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك في حق المريض الذي لا يرجى برؤه، كما ذكرت إنسان عنده اضطرابات صممات في القلب أو نحو ذا، أو عنده غسيل كلى، أو ترى بعض الناس يقول كلى، ترى هذا غير صحيح، الصواب في لغة العرب هو ضم الكاف، غسيل الكلى، كلية وجمعها ومفردها كليتان وجمعها كلا، كلها بالضم. الذي يكسر تراه مخطئ، الصواب في اللغة العرب هو الضم، وهذا من الأخطاء الشائعة التي ينبه عليها. على كل حال، من هذا حاله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا بقيت الأمراض الأخرى، مرض إن شاء الله بعد رمضان يقضي، فالحمد لله لا، ليس عليه طعام وإنما عليه القضاء بعد ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فعدة من أيام أخر، أخبرنا علي بن محمد بن علي. شوف يعني في أثر ابن عباس قال: إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي لا يشفى، يعني خلاص مرضه مستمر لا يرجى برؤه، نعم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. نعم. هنا قال يعني في الأثر ابن عباس قال هنا فمن تطوع، فسره بأنه زاد مسكينا آخر. نعم، إن زاد مسكينا آخر هذا تطوع، ولكنه يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس بحاجة أن يطعم عن كل يوم مسكينين، يكفي واحد. لكن تطوع وأراد أن يطعم زيادة مسكين ثاني عن يوم واحد فلا حرج عليه. نعم، وهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. قال قوله تعالى فعدة من أيام أخر، أخبرنا علي بن محمد بن علي، حدثنا خلف بن تميم عن بشير أبي إسماعيل، حدثني خيثمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صوم رمضان في السفر، قلت فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر؟ قال إنها نزلت يوم نزلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، واليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع. الله أكبر. أقول الحمد لله. أيها الإخوة، ديننا ولله الحمد من خصائصه التيسير وعدم التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك أن الصائم إذا سافر فإنه يباح له الفطر. الله جل وعلا هنا قال فعدة من أيام أخر، هنا حذف يعني أو ما يسمى بإيجاز الحذف، ومن صوره حذف كلمة والتقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هنا حذف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن لو إنسان مثلا ما أفطر نجي نقول إلا عليك عدة من أيام أخر، لا، المقصود يعني أنه هنا حذف، وهذا ما يسمى كما قلت الإيجاز، البلاغة الإيجاز، وهو على نوعين كما لا يخفى على شريف علمكم، إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف. إيجاز القصر مثل الحج عرفة، الدين النصيحة ونحو ذلك، وإيجاز الحذف قد يكون حذف حرف، قد يكون حذف كلمة، مثل هنا فأفطر فعدة من أيام أخر، قد يكون بحذف جملة، قد يكون بحذف جمل، عد يعني له أمثلته التي ذكرها البلاغيون رحمهم الله. على كل حال، هنا من أفطر يعني المسافر، الأصل أنه يجوز له أن يفطر سواء عليه مشقة أو ليس عليه مشقة، حتى لو أفطر قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ساعة. لو فرض الإنسان الآن طلع من المدينة قبل أذان المغرب ساعة وهو صائم، قال أريد أن أفطر، نقول نعم أنت الحمد لله على خير. لكن نحن نقول كما قال، ونحن ذكرنا التفصيل عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المسافر لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن الصوم لا يشق عليه، أو أنه سافر قبل المغرب بنصف ساعة أو ساعة، فنقول يا فلان أتم صومك من باب أنك تعان على نفسك وتؤدي الفريضة مع عباد الله وإلى آخره. هذا حال، حط الجوال على الصامت أحسن لك. هذا أمر أو هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عليه نوع مشقة، ليس مشقة يعني دائمة أو كذا، فنحن نقول الأولى لك أن تفطر، الأولى لك أن تفطر. الحالة الثالثة أن يكون الصوم يؤثر عليه أثرا بالغا، ولا حر شديد وكذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، فنحن نقول له يجب عليك أن تفطر. لكن الأصل كما قلت أيها الإخوة أن المسافر يترخص بهذه الرخصة. الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر ما جاء فيه لا كذا ولا كذا، لكن العلماء ذكروا هذا من باب التفصيل فقط لا أقل ولا أكثر. لكن لو قال أنا صح قبل الأذان بنصف ساعة بس أريد أفطر، تمنعونني؟ نقول لا والله ما نمنعك، أنا الآن سأركب سيارة مكيفة، أركب الطائرة وهي مكيفة، هل أمنع من الفطر؟ لا والله ما أحد يمنعكم. فأفطر فعدة من أيام أخرى. لكن هنا في أثر أنس رضي الله عنه، ابن أنس رضي الله عنه نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نعم كان يفطر عليه الصلاة والسلام وهو في السفر، لكن يقول أنس رضي الله عنه لما قال في صوم رمضان في السفر قلت فأين هذه الآية، يعني كأن أنس رضي الله عنه رأى عدم الإفطار في السفر ليس معارضة للقرآن ولا للسنة، لا والله حاشا وكلا، لكن أراد أن يبين ما هي الحال أو ما الحال التي يفطر فيها المسافر. فخيثمة قرأ عليه قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فقال أنس رضي الله عنه إنها نزلت يوم نزلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير الشبع. يقول نحن على جوع وعلى تعب، إن ارتحلنا في سفر والله ما معنى أكل ونرتحل ونحن في جوع، وإن نزلنا نزلنا على غير الشبع، فالأمر كلاهما سيان. قال واليوم، عاد يذكر أنس يقول الآن نحن في عهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت عليهم الدنيا، قال واليوم نرتحل شباعا، الآن نحن في سفرنا في شبع، والإنسان يركب سيارته المزاود مليانة والخير والدرام في الجيب والحمد لله. نعم يقول واليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع، ولو نزلنا نزلنا على شبع، ما أحب الله على جوع على مسغبة. ومع ذلك هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فكأن أنس رضي الله عنه يقول يعني أن الإنسان ما يفطر إلا إذا كان في تعب وفي مشقة وكذا، هذا رأيه رضي الله عنه، والأولى بالإنسان أن يبادر بالعبادة، لكن يبقى الحكم أن للمسافر أن يفطر متى سافر السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يفطر والحالة هذه. ولكن نحن نقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان ما بقي إلا قليل والأمور مهيئة فأتم العبادة يا أخي، لكن أنت في مشقة عليك خفيفة يعني أفطر، مشقة بالغة لا والله يجب عليك أن تفطر حفاظا على نفسك والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخبرنا علي بن حجر أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا هو سواد الليل وبياض النهار. الحمد لله. نعم الحديث له هذا له قصة وستأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه لما نزلت الآية ربط عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فصار ينظر إليهما حتى أصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وهذا أحد صور التفسير النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير الألفاظ تفسير الأحكام، بيّن عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار، وأنه متى كان بياض النهار وذهب سواد الليل خلاص هنا الآن يمسك الصائم، يمسك الصائم والحالة هذه. ونحن الآن ولله الحمد إنسان كما يقدر مع الأنوار ومع الإضاءة التي في المدن، نحن كفينا ولله الحمد بسماع المؤذنين وهم يؤذنون الآن على التقاويم المضبوطة المدققة ولله الحمد، فالإنسان خلاص متى أذن المؤذن قف لا تأكل ولا تشرب كون إنسان يمدد أو ينتظر أو حتى يكتمل المؤذن، كل هذا غير صحيح. خلاص عليك أن تمسك والحمد لله. حتى إنسان عاد يعتمد في الصحراء وينظر في بياض في بياض النهار سواد الليل، هذا أمر آخر. لكن الإنسان كما قلت الآن كفي ولله الحمد بالأذان وهو على هذه التقاويم الصحيحة. المهم أيها الإخوة، هذه صورة أو مثال من أمثلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. الله جل وعلا هنا قال من الفجر، يعني هذا بياض النهار وسواد الليل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. نعم قيل هذا أيضا، نعم أنها نزلت بعد ذلك فوضحت، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية كما سبق. نعم فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. نعم الحديث مخرج في الصحيحين وله روايات أخرى أنه كان أحد يربط في أحد رجليه خيطا أسود والرجل الثاني خيطا أبيض ويجلس ينظر فيها متى يتبين، إذا تبين الخيط الأبيض خلاص معناه أنه يتوقف وأن هذا هو يعني بداية الصيام. على كل حال نزل قول الله جل وعلا من الفجر فعلم بعد ذلك أن هذا بياض النهار وذاك سواد الليل، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هلال بن العلاء حدثنا حسين بن عياش حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود وأنزلت في أبي قيس بن عمرو. نعم هذا له قصة، نعم قصة قيس بن عمرو نسمعها أيها الإخوة. نعم رضي الله عنه أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء، فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات صائما وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل الآية فأنزل الله فيه. الحمد لله. أيها الإخوة هذه القصة التي وقعت لقيس بن عمرو رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات أنه كان عنده حائط، يعني كان عنده مزرعة، وتصور الآن الناس يعني من قبل في مشقة وفي تعب ولا مكيفات ويعملون النهار، فرضي الله عنه يعني كان في أول الأمر أن من نام قبل أن يأكل، يعني مثلا لو أخر الإنسان أكله بعد العشاء فجاء مثلا بعد العشاء ونام واستيقظ بعد ذلك مثلا منتصف الليل يريد يأكل، لا خلاص يستمر صائما إلى المغرب من غد، هكذا كان في أول الأمر حتى نسخ، وهذا من نسخ التخفيف من الثقل إلى التخفيف، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قصة قيس، قال البراء أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى اللي هو أكل بعد العشاء لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، يعني يستمر على الصيام إلى غد المغرب حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى آخره. قال وأنزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء، فقالت امرأته ما عندنا شيء. وهذا كما قلت أيها الإخوة ما كانت في بيوت الأنصار من العوز ومن الحاجة ومن الفقر، يعني صور إنسان بيت كامل لا يوجد فيه أكل على كل حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ومع ذلك كان أسعد الناس وكان أنعمهم. الصحابة رضي الله عنهم صبروا على شرف العيش وعلى قلة ذات اليد. يعني صور إنسان يدخل بيته صائم يريد يأكل ما عندنا شيء. امرأته رضي الله عنها ذهبت وقالت ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، ذهبت تبحث في بيوت الأنصار رضي الله عنهم. المهم أن هذه المرأة رضي الله عنها خرجت تلتمس الطعام، قالت فخرجت ووضع رأسه فنام. قال لا شك هذا من التعب ومن الإعياء. قال فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته. لما أيقظته لا يأكل الآن لأنه سيستمر على يعني الصيام يعني هذا الليل والنهار. قال وبات صائما وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه. و يعني هذا يعني ما أصاب رضي الله عنه يعني هو يعني من الإجهاد ومن التعب ومن المشقة، يعني بات كل هذا الوقت لم يأكل ولم يطعم، ومع ذلك لم يتبرم لم يعترض على حكم الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الإيمان وهذا هو التصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك قال قبل أن تنزل الآية فأنزل الله فيه، وهذا يدلك أخي المسلم على إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعلى رضاهم بحكم الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور وإن كانت يعني فيها من المشقة ومن التعب عليهم ولكنهم يرضون بأمر الله وبحكمه سبحانه وتعالى. لا كان الإنسان يعترض ويتكلم لكنهم رضوا بشرع الله وبأمر الله، نعم كان هذا فيه ثقل عليهم ولكنهم آمنوا ورضوا وسلموا وحظوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمقام معهم، فغشي عليه حصل هذا الأمر والله المستعان. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أخبرنا علي بن حسين ابن الحسين حدثنا أمية عن شعبة عن أبي أنا أعيد أيها الإخوة وأكرر، أنا لا أدعو في هذا المكان الشريف إلى العوز وإلى الفقر والحاجة، لا والله حاشا وكلا، ولكن ندعو إلى الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن ما نقول والله أيها الناس كونوا فقراء كونوا، لا، الإنسان يرضى بما كتب الله عز وجل. أنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وكان يحب الحلوى والعسل، لكنه كان يرضى بما قسم الله له. يدخل بيته الشريف، هل عندكم طعام؟ ليس عندنا شيء، إذن إني صائم عليه الصلاة. هكذا الأنصار وهكذا المهاجرون ومن معهم، لكن يعني لكن إنسان يرضى يسلم لأمر الله، لا يعترض، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا يجعل الدنيا هي المعيار في السعادة والشقاوة. لا والله يا أخي، المعيار هو الإيمان الصادق الحق التوحيد الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة الشرك، ثم بعد ذلك الطاعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يمتلئ قلبك رضا عن الله عن أمر الله عن أقدار الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. ولا ما احنا ما ندعو إلى فقر وإلى حاجة ويكون الإنسان عالة يمد يده للناس وينظر إلى ما عندهم، لا والله الإسلام لا يرضى بهذا كله، ولكن الذي ندعو إليه الرضا التسليم القناعة بما يكتبه الله عز وجل عبد، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. هذا هو الذي ندعو إليه ونكرره وسوف نعتمده بإذن الله عز وجل في حياتنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وليس البر بأن تأتي بس أن ننبه غدا إن شاء الله هنا درس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، أقول غدا هناك درس في هذا المكان بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب. قال أخبرنا علي بن الحسين حدثنا أمية عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه كانت الأنصار إذا حجت لم تدخل من أبوابها ودخلت من ظهورها، فأنزل الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الحمد لله، هذا كان في الجاهلية ومن الأمور التي يعني طبعوا عليها وساروا عليها ولا فائدة منها، أن الإنسان إذا كان في حج وأراد في شعيرته أنه يأتي، يعني إذا حجوا وأرادوا أن خلاص فرغوا منه يأتون البيوت من ظهورها، قيل إما من باب خلفي أو يتسلق من فوق ويدخل. طيب ما الفائدة؟ ما الحكمة؟ لا مصلحة ولا خير. على كل حال هناك قاعدة سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الأخوة، كما ذكرت قبل قليل إن هذا من يعني عادات الجاهلية السيئة التي تدل على جهلهم وعدم فقههم. ولا ما الفائدة أن الإنسان إذا فرغ من حجه أتى بيته من ظهره من خلفه؟ لا، لا فائدة ولا مصلحة. على كل حال هذا يدل على السفه وعلى الجهل الذي كانوا فيه، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول هنا قاعدة نفيسة، وهو أن على الإنسان في حياته أن يأتي كل شيء من بابه، كل شيء يؤتى من بابه، ما يأتي الإنسان الأمور من الخلف أو يلف ويدور أو كذا، لا، أتى الباب من يعني ائتي الشيء من بابه. وضرب لهذا مثالا رحمه الله تعالى، قال مثل الزواج، إنسان يريد زواج فيروح يلف ويكلم أو يدخل على النساء أو كذا، لا، اطرق الباب، كلم ولي المرأة، قلها والله أنا أرغب في الزواج من فلانة، أو تبدأ تمهيد، أم تكلمون الأم مثلا، أمك تكلم أمها أو أختها أو كذا، يعني باب التمهيد. فإذا جاء خلاص عقد نكاح وكذا، يؤتى الأمر من بابه ولا يقفز من يمين ومن يسار. فيقول دائما كل شيء ادخله من بابه، توفق بإذن الله عز وجل. نعم، نقرأ الأثر الثاني عشان بس نقف على الآية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم، أخبرنا حبان، أخبرنا عبد الله عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال: كان ناس من أهل الجاهلية إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها. نعم. ودخلوها من ظهورها من الحيطان. نعم، يعني يقفزون من فوق. نعم. فأنزل الله جل ثناؤه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الحمد لله. طيب، هذا الأخ مجموعة من الأسئلة. الأخ يسأل يقول: كم فرائض الحج؟ أظنه يمكن يقصد كم أركان الحج. إن كان يقصد فهي أربعة: أولها الدخول في النسك، ثانيها الطواف، ثالثها السعي، رابعها الوقوف بعرفة. والمسألة كل هذا له تفاصيل وله كلام كثير. هذا يقول: هل يصام عن الميت الذي توفي ولم يصم؟ والله إن صاموا تبرعا احتسابا فجزاهم الله خير أولياء، إن لم يصوموا فليسوا ملزمين. ماذا على الذين يأكلون والمؤذن يؤذن؟ يعني أنا أقول يرشدون، ينبهون. مسألة أنه بطل صيام ذلك اليوم أو ما بطل، هذا عاد يحتاج إلى إجابة دقيقة ونظر متى كان وكم أكل وكذا. لكن على كل حال الواجب والمفترض أن خلاص إذا أذن ارفع يدك عن كل شيء، أكل شرب وبقية المفطرات. يقول: أكون في العمل ويؤذن الظهر وفي أيدينا شيء العمل، فنصلي الساعة الواحدة أنا والذي معي، سواء هل تحسب لنا الجماعة؟ لا يا أخي، إذا كنت تستطيع تخرج إلى المسجد الذي بجوار عملك أو في السور الذي في العمل، هناك مساجد الآن موجودة في أماكن العمل، لا، صلي مع الجماعة. أما إذا كنت مكان بعيد ولا حولك مساجد ولا شيء، نعم تصلي أنت ومن معك في عملك، لكن كما قلت إذا كان في مسجد حواليك وتستطيع الذهاب. أما إذا كنت تمنع وأن عملك لابد أنك تقف فيه، مثل تكون طبيب مسؤول مثلا عندك مرضى، أو إنسان يعمل في الشرطة في الأمن ويحتاج يتابع الأعمال التي بين يديه وكذا، لا، هذا لا، يصلي مع الذين من حوله لأن العمل مرتبط به، وهي لو تركه حصل يعني فساد وحصل ضرر على مريض أو على من حوله، ولسان عادية هذه الأمور يقدرها بقدرها والله أعلم. يقول: هل تجمل المسلم ولبسه الثياب الجيدة والنوعية الممتازة يعد من لبس ثوب الشهرة المذموم؟ لا، ليس هذا أيها الإخوة. في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. كل إنسان يلبس الثياب الطيبة النظيفة البيضاء بلا إسبال وبلا مخيلة وإلى آخره، هذا ليس من الشهرة. ثوب الشهرة أيها الإخوة أن يلبس الإنسان لباسا غير متعارف عليه في بلده،